بسم الله الرحمن الرحيم. نعم قربوا منك عشان اه يا سيدي حتى نبقى قاعدين كده اهو 100 100. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. نريد ان نعرف من فضيلة الشيخ محمود خليل ابو جهاد قصة ورحلة تأليف وجمع واعداد الكتاب الذي غزا القلوب والذي هو في روضة النبي صلى الله عليه وسلم، الكتاب المسند الجامع، ما فكرته وما قصته وما عدد الأفراد الذين اشتغلوا فيه وكم سنة استغرق والأرض التي اشتغل عليها والمكتبات والمجهود الضخم الذي أخذه هذا الكتاب. سألنا الله تبارك وتعالى أن يتقبل منهم هذا العمل وأن يجعله سببا في دخولهم جميعا الجنة يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فكرة الكتاب بدأت في مدينة أولاد صقر. جاءت هذه الفكرة من حديث في صحيح البخاري. هذا الحديث كنا نقوم ببحث. فالحديث يبدأ بقول البخاري حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك. فعلى الفور أحد الإخوة الذين كانوا في بداية طلب العلم قال هذا الحديث ضعيف. لأن إسماعيل هو ابن أبي أويس، إسماعيل ابن عبد الله ابن عبد الله ابن أبي أويس ضعيف، وهو فعلا ضعيف. الرجل ضعيف. فبدأنا نتناقش كيف يكون هذا الحديث في البخاري وهو ضعيف وشيخ البخاري. فجاءت الفكرة أننا لو كان النظر على الحديث من طريق واحد من اتجاه واحد فهذا معناه أن هذا الحديث سوف يكون ضعيفا، لكن إذا جمعنا طرق الحديث في مكان واحد فسوف يأتي متابع لإسماعيل بن أبي أويس فيصح الحديث. فأنا خفت، وكان معي أخ اسمه إيهاب، خفنا أن يتحول هذا الأمر في المستقبل إلى طعن في صحيح البخاري، إلى طعن في الحديث، إلى الحكم على الحديث ظلما بأنه ضعيف أو أنه كذا. يعني فكرة تأليف الكتاب صيانة البخاري، صيانة البخاري وكتب السنة الأخرى، وكتب السنة الأخرى المعتمدة المشهورة. لأن الأحاديث الأول حديث لابد أن يأتي من طريق صحيح. طب إذا كان لم يتوفر هذا الطريق الصحيح في صحيح البخاري، ممكن أن يكون موجودا. فلما بحثنا عن هذا الحديث نفسه وجدناه في موطأ الإمام مالك. أصبح السند أعلى من الموجود في صحيح البخاري، وليس هناك إسماعيل ولا غيره. فأصبح الحديث صحيح متابعة كمان. فبدأت الفكر. كم عدد المشتغلين؟ فقلنا لابد من تجميع الحديث من الكتب الست فقط. لم يكن فيها مسند أحمد، لم يكن فيها مسند الحميدي إلى آخر. بحيث عندما نأتي للحكم على حديث يكون هذا متوفر. فبدأت الفكرة. وقلنا هذا يحتاج إلى تفرغ وإلى مال وإلى مصاريف. فعلى الفور الأخ سيد أبو المعاطي النوري رحمة الله عليه قال في أثناء العمل ولا بعد العمل؟ توفي بعد البدء في الكتاب بأربع سنوات. احنا بدأنا العمل في الكتاب في أواخر سنة 1977. السيد توفي في فبراير 1981. فالسيد قال موضوع المال سهل، أنا أسافر إلى الخارج وأنت تترك عملك. كنت موظفا في هذا الوقت أعمل في الكهرباء، وكلما توفر المال يتفرغ معك واحد من الناس ونبدأ هذه المسيرة. ما شاء الله. وفعلا السيد سافر إلى ليبيا وأنا تركت عملي وبدأنا في. كم عدد المشتغلين؟ كان العمل بالتدريج. لا يعني في البداية كنت أول من تفرغ. ثم تفرغ معي بعد ذلك الأخ أبو أسامة أحمد عبد الرزاق. ثم تفرغ بعد ذلك الأخ إبراهيم النوري. ثم بدأ يكون معنا من يساعد، يعني ليس متفرغا ولكن في أوقات فراغه يأتي للعمل معنا، مثل الدكتور محمد مهدي رحمة الله عليه، دكتور طبيب. وهذا توفي بعد صدور الكتاب بسنوات، يعني رأى الكتاب إنما السيد أبو المعاطي لم يرى الكتاب. ده كان في رحلة عمل لخدمة الكتاب. نعم ما شاء الله. فبدأ ناس السيد يذهب إلى الخارج وكل فترة يقول ابعث إلي بواحد، يأخذ ناس ليشتغل أغرب ما تتخيل من الخلف أنه كان هناك من يترك كليته ليذهب اختيارا، يعني وحتى أحيانا كنت أقوم بتسفير بعض الإخوة من وراء الآخرين، لأن الذي في كلية يؤثر على غيره، لا الذي في كلية الطب يريد أن يترك الكلية يقول أخرج في سبيل الله، أن خدمة الحديث هي سبيل الله سبحانه وتعالى. فمنهم من ترك كليته ومنهم من ترك بيته وخرجوا وذهبوا إلى العراق وعملوا في كل الأعمال التي تخطر على بالك. كم واحد تقريبا اللي ذهبوا إلى العراق؟ حوالي 6 أو 7. وكان أغرب ما تتخيل هذا الأمر أنهم في مدينة البصرة عمل بعضهم بمسح الأحذية، لأنها كانت هذه المهنة تأتي بفلوس أكثر، ميعاد أكثر، ولم يدخر واحد منهم فلسا لنفسه، لا بيت ولا زوجة ولا ما فيش حاجة خالص، هو كل الموضوع المسند الجامع. أصبح هدف مجموعة هنا وفي الخارج، العراق وليبيا. العراق السيد راح ليبيا وبعدين ظل فيها فترة ثم جاء وسافر إلى العراق، والإخوة الذين سافروا كلهم سافروا إلى العراق وعملوا هنا هناك. ونحن نعمل هنا. ظل العمل هنا في مصر لمدة حوالي من 77 إلى 81، أربع سنوات. في هذه الفترة حدثت ظروف معينة اضطرتنا للخروج من مصر. فخرجنا من مصر. تحملون معكم هذا العمل؟ الورق كانت مجموعة من الأوراق، يعني ممكن في أي جمارك أي مكان يضيع هذا العمل، تضيع العمل. فخرجنا بأهلنا وخرجنا إلى الأردن أولا، وهناك بدأت العمل في الأردن، وصلت العمل في الأردن. لأن عندما وصلت إلى الأردن كانت العراق مغلقة بسبب الحرب العراقية الإيرانية، فجلسنا في الأردن حوالي 6 أشهر تعملون نعمل في الكتاب في منطقة اسمها مخيم الحسين. وتذكر كانت لي غرفة، هذه الغرفة إذا نظرت منها وجدت توتة توت جميل جدا وشجرة لوز. فجلسنا في هذا المكان، الإخوة يعملون والمتفرغون يعملون، واستمر العمل إلى أن فتحت العراق وذهبنا إلى العراق جميعا، وكان هذا نصر من الله وفتح لهذا الكتاب، العراق. لماذا؟ لأن العراق فيها ما يجده كل طالب لخدمة الحديث، من أراد الفساد في العراق ومن أراد العلم في العراق. يعني مصر بالنسبة للعراق لا تساوي شيئا في علم الحديث، في الاهتمام بالكتب، الاهتمام بالمخطوطات. الناس هناك يعتبرون الكتب والمخطوطات ان دي مثل لابد منه، شيء ضروري. فبدأ استمر العمل في العراق في مدينة بعقوبة محافظة ديالى، الى ان حدثت لنا بها ظروف كالذي حدثت في مصر. فاضطررنا أمنية، كلها ظروف أمنية، فاضطررنا للذهاب إلى بغداد، وهي بالقرب من ديالى بحوالي 30 كيلومتر. واستقر الأمر بنا في بغداد. في بغداد بدأ استمر العمل بنفس الوتيرة، ناس يعملون، يخرجون في الصباح يعملون في السباكة والكهرباء. في هذا الوقت الإخوة كبروا، يعني ما عادوش بمسحوا أحذية، عادوا مجولين. فالعائد زاد. فالحمد لله كم كان عددهم تقريبا شيخنا الذين يعملون؟ الذين يعملون حوالي 6 أو 7 أو 5، لأن العدد العمل الجسماني، نعم العمل اللي هو الخارج المستند الجامع اللي هو يأتي بالدخل حوالي 5 أو 6، والذين يعملون في الداخل حوالي 3. نعم. أنا والأخ أحمد عبد الرزاق وأيمن الزمج. نعم. استمر وهم يأتون من عملهم يساعدوننا في العمل. نعم. والنساء تعمل معنا، نساؤنا مساعدات يشتغلون معنا، تجميع ترتيب مراجعة تنسيق طبعا يدوي بإشرافك، طبعا الكمبيوتر كان لم يخترع بعد، لا يوجد. فبدأنا في زيارة المكتبات، فجاء الحج سنة 1982، فذهبت إلى موسم الحج لأبحث عن كتاب الكامل لابن عدي مخطوطة. فقابلت الشيخ عبد الشكور فده صاحب مكتبة النهضة مشهورة بالقرب من باب العمرة في السعودية، فسألته عن كتاب الكامل، فقال هذا الكتاب لم يطبع بعد ولا توجد له مخطوطة كاملة إلا عند الشيخ صبح السمرائي في العراق. قلت له أنا قادم من العراق. قال تعرف الشيخ صبح؟ قلت له لا أعرفه. فالمهم دلني عليه وقال قل له أنا جاي من طرف الشيخ عبد الشكور فده. فذهبت إلى العراق إلى مكتبة المتنبي في شارع المسنة، أو مكتبة المسنة في شارع المتنبي في بغداد. نعم. والتقيت بالشيخ صبح السمرائي. نعم. والحمد لله عرضت عليه العمل، تعرفنا بقى لقصة طويلة. نعم. والرجل بدأ يحبنا ويزورنا في البيت ورأى العمل في فرح به. نعم. ما رتبة الشيخ صبح السمرائي في العراق؟ هل هو يدرس الحديث في الجامعة؟ في عدة جامعات. في عدة جامعات. نعم. نعم. يعني ومع عالم مشهور. ومن أشهر الناس في العراق. نعم. نعم. يعني مثل الدكتور بشار عواد معروف كده. نعم. وهو الذي عرفنا بالدكتور بشار. كانت حدثت مشكلة في تهذيب الكمال بين الدكتور بشار ومؤسسة الرسالة، فالشيخ صبحي قال أنا عارف ناس تساعدك، فأتى بالدكتور بشار فبدأت المعرفة. ساعدتموه في تهذيب الكمال؟ قليلا. نعم. نعم. نعم. طيب. لكن هو أساس تهذيب الكمال الدكتور بشار. بعد ما حضرت الشيخ صبحي والحصول على المخطوط الكامل، بدأنا نحصل على المخطوطات والكتب. وبدأت الكتب الأمور تتسع أمامنا، فأضفنا مسند عبد بن حميد على المسند الجامع، أضفنا صحيح بن خزيمة، أضفنا مجموعة من الكتب التي لم تكن موجودة اصلا في هذا الوقت. لا يعني مثلا مخطوطه اضفنا السنن الكبرى للنساء مخطوط، ليست لم تكن طبعت من قبل السنن الكبرى، ولذلك مكتوب في المسند الجامع في اغلب المواضع الورقه كذا، والنساء في الكبرى الورقه كذا. دليل على ان الذي كان موجودا هو المخطوط، وكان لم يطبع السنن الكبرى بل لم يعصر عليه. فالحمد لله المعرفة بالناس والاختلاط مع الدكتور بشار، مع لما جاء الدكتور بشار ما كانت قيمة توجيهاته في الكتاب؟ الدكتور بشار رجل علمي أكاديمي، يعني يعرف مناهج الكتب طبعا، وهو أستاذ في هذا الأمر في الحديث. طبعا. يعني فهو لما رأى الكتاب قال الكتاب على هذا النحو لم يفيد كثيرا. نعم. فبدأ تعديل الشيء من التعديل في منهج الكتاب، في المنهجية. المعلومات هي هي، لا المعلومات ثابتة، صياغة الترتيب، ولكن صياغة الترتيب مثلا كنا احنا نقول اخرجه البخاري واحمد، نقول هذا خطأ علمي. المفروض يذكر السابق اولا ثم اللاحق، احمد ثم البخاري، احمد والبخاري. قال لأنك أنت لو قلت أخرجه أبو داود مثلا وأحمد، ممكن أبو داود يقول أبو داود يقول في الحديث حدثنا أحمد بن حنبل، تمشي. فبدأ الدكتور بشار يوجه هذه الترتيبات وهذه التنظيمات إلى أن طريقة عرض المعلومة في المسند الجامع كيف تعرض المعلومة؟ هو المسند الجامع يعني ترتيبه أولا على الأحاديث ولا على المسانيد؟ المسند الجمع أبواب الكتب الفقهية. المسند الجمع له ترتيب فريد. ما هو؟ أنا بعتقد على حسب يعني ما أعلم أنه لم يسبق إليه كتاب في هذا الترتيب في في في كتب السنة السابقة إطلاقا. يعني كتب تخريجات العراقي؟ لا لا لا لا لا, لا. ما أنا هذكر لك ليه. أنا يعني أنا لم أرى كتابا مرتبا بهذا الصف. ليس على الكتب والأبواب الفقهية وليس على المسانيد. يعني أولا ليس على الأطراف. أولا الترتيب العام للكتاب على المسانيد. الترتيب العام على المسانيد. الترتيب العام. العام يعني بنبدأ بأبي اللحم أبي بن كعب أبي بن عمارة وإلى آخره. نعم. داخل المسند نفسه. داخل المسند الصحابي. يعني مسند أنس بن مالك لم يوضع هكذا. تم الترتيب الفقهي الدقيق لأحاديث الكتاب. يعني رتب على المسانيد. يعني مثلا مسند أنس. نعم. يبدأ بكتاب الإيمان. ثم كتاب الطهارة. ثم كتاب الصلاة. حتى في داخل كتاب الصلاة في ترتيب. مرتب. يعني مش الصلاة كله كده. لا. فرضية الصلاة. أحكام عامة في الصلاة. كل ما ورد فيه المساجد. المواقيت. ما يصلى فيه. ما يصلى إليه. وبعد نبدأ في الصلاة أول شيء التكبير. حديث ورد في التكبير. دعاء الاستفتاح. طب هكذا خاض الأولون؟ لا الذي خاضوا في كتب السنن. نعم. لا أنا عايز كتاب تم ترتيبه على حسب المسانيد والمسانيد على حسب الفقه. لكن ما نعرف أن يعني جمع بين خصيتين. يعني مثلا سنن أبي داود مرتب فقهيا. مش على المسانيد. لا فقهي. البخاري فقهي ومسلم فقهيا. مسند أحمد مرتب على المسانيد. ولكن المسانيد كيفما اتفق. يعني ممكن مسند أبي هريرة يبدأ بحديث في الطب. ثم يليه حديث في الطهارة. أنتم رتبتم هذا. ده تم ترتيبه. طيب المحور الأساسي لهذا الكتاب هل إثبات صحة الحديث أم هل نفي العلة؟ يعني الكتاب لم يتطرق إلى الحكم على الحديث. إنما هو تخريج. إنما هو أولا جمع طرق الحديث في مكان واحد. جمع الطرق كلها في مكان واحد. في مكان واحد. يعني ما الفرق بينه وبين الكتاب المشهور للإمام المزي؟ تحفة الأشراف. لا الفرق شاسع. ما هو؟ وكلمة الفرق شاسع لا تعطي للكتاب أفضلية على كتاب المزي. لا يعني الكتاب انفرد بطريق. وهذا الكلام قاله لي الشيخ صبح السمرائي في أول مقابلة. كما أنا أقول. نفس الكلمة. قال تحفة الأشراف فيها هذا الكلام. جمع الطرق في مكان واحد. لا. كتب الستة وما يجري مجراه. أولا أنت لا تستطيع أن تقطع. في تحفة الأشراف بأنك وصلت إلى جميع طرق الحديث حتى مع وجود الكمبيوتر الآن. لا. لأن طرق عرض الحديث في تحفة الأشراف يختلف. نعم نعم نعم. أولا هو يأتي بطرف من الحديث وليس بالمتن كله. أنتم تأتون بالمتن كله. طبعا. ثانيا أي متن تختار؟ هل تختار متن البخاري أم المتون الأخرى؟ أوسع المتون الموجودة حتى وإن لم يكن البخاري. حتى وإن لم يكن البخاري. أما هذا اختلف في الكتاب الآخر القادم إن شاء الله. طيب كيف تفرقون بين ألفاظ البخاري واللفظ الزائد عليه واللفظ الزائد على الكتب الستة؟ هو من ضمن عيوب المسند الجامع. نعم. من ضمن عيوب. نعم. المسند الجامع. عدم الاهتمام بالزبائن. لا بروايات الحديث بلفظ الحديث. بالألفاظ. وهذا الحمد لله تم تداركه كليا في المسند المصنف المعلل القادم إن شاء الله. الذي يأتي إن شاء الله بإذن الله. طيب سيدنا كم استغرق العمل في المسند الجامع؟ كم عام؟ من سنة 77 إلى سنة 1990. يعني كم تقريبا؟ يعني حوالي 23 سنة. لا بتالي أقل. 77 إلى من 80 إلى 90 10 حوالي 10 سنوات. 13 سنة. 13 سنة. نعم 13 سنة. نعم ما شاء الله ما شاء الله. كل استغرق. أما المسند المصنف عملا متواصلا متواصلا يقطع الليل بالنهار. يقطع الليل بالنهار. نعم يعني جزء م... منه في مصر وجزء في الأردن وجزء في العراق. الجزء الكبير في العراق بإشراف الدكتور بشار أم بمداخلات؟ لا الدكتور بشار تدخل قليلا. طيب كم من المخطوطات اليدوية التي خدمت هذا السفر العظيم؟ والله مخطوطات كثيرة جدا. يعني هل طبعت كلها في الآن؟ تقريبا طبعت معظم. يعني مثلا أطراف المسند لابن حجر، جمع المسانيد والسنن لابن كثير، غاية المقصد في زوائد المسند للهيثمي، كل هذه استخدمناها بجانب المخطوطات الأخرى للكتب لتصحيح الكتب المطبوعة. لأن المسند الجامع قابلكم تصحيحات كثيرة؟ مش قابلنا، كل لحظة كان يقابلنا في الكتب المطبوعة العادية التي بين أيدينا. والحمد لله من مميزات المسند الجامع التي لا يعرفها كثير من الناس التحريفات الموجودة في الكتب الأخرى، تصحيح التصحيفات التي موجودة في الكتب التي بين أيدينا. نعم ثانيا المسند كما نصحح من تحفة الأشراف. نعم فيها بعض التصحيفات، يعني تصحح لنا. لا الميزة الأخرى في المسند الجامع التي لم يقف عليها أحد للأسف، وهي أنه لأول مرة منذ أكثر من 500 سنة يخرج مسند أحمد كاملا. تم استدراك 93 حديث كانت ساقطة من المخطوطات ومن جميع المطبوعات لمسند أحمد. هنا يعني نقول لقد انفرضت هذه النسخة بعرض 93 حديث. بعد 20 سنة من خروج المسند الجامع خرجت طبعة الرسالة للمسند، خرجت طبعة عالم الكتب واعتمدت على المسند الجامع ونقلت هذه الأحاديث من المسند الجامع. لا من مسند أحمد الخاص بنا اللي احنا حققناه من النسخة التي اعتمدتم عليها. نعم. مخطوطا أم مطبوعا؟ مطبوعا. النسخة الخاصة بكم مطبوعا. اللي انت أهدتها لي يعني. نعم ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ما شاء الله. نعم ما شاء الله. طيب التاريخ بقى في النشر طبعا من عيوب المسند الجامع. أي والله يرضى عليك. كما قلت عدم الاهتمام بالألفاظ تعرض اللفظ الكبير الواسع. إنما في المسند المصنف المعلل ممكن تجد الحديث أي طريق فيه لفظة مختلفة تذكر. لأن ربما من عيوب المسند الجامع عدم التوسع في ذكر المراسيل والمعلقات. في الكتاب الآخر تم تعرض لعلم العلل ولما تعرض للحكم على الحديث. نعم الهدف والطرق والمتون كل هذا تم استدراكه في الكتاب التالي. لما أنا عايز أعدد لقد وصلت إلى المزايا. نعم إلى المميزات. من العيوب عدم الاهتمام بالمراسيل والموقوفات. لا مش مشكلة. عدم الاهتمام بالمراسيل والموقوفات ليس لها باب وليست ضمنية ولا المقوفات. لأن هو احنا سميناه المسند. المسند رقم 2 عدم الحكم على الحديث. لم تتعرض له خالص لأن اختلفنا فيه. حكاية موجودة ولكن اختلفنا فيه. فقلنا الذي نختلف فيه يحذف أصل أفضل. مع من اختلفتم؟ مع دكتور شفحي مع دكتور بشار الشهر. نعم كم وقتا استهلكه معكم في 13 سنة هو الدكتور بشار؟ لا هو كان بزورنا ممكن كل شهر مرتين. يعلق مش في 13 سنة. نعم يعني في العشر في 9 سنوات التي قضيناها في العراق. نعم فكان في زيارات مستمرة يعني. طيب نعم اللهم صل وسلم. هل استعنتم بكتب تخريج معلومة في تخريجات الكتاب؟ لا استعنا دي في المراجعة كتب التخريجات المعلومة بتحفة الأشراف. كنا نراجع عليها الأحاديث إسنادا إسنادا تحفة الأشراف وأطراف المسند. ولكن الكتاب بدأ وصار 5 سنوات دون أن نعرف اسم تحفة الأشراف. لم نكن نعرفه. نعم نعم نعم. وأخذ طريقا آخر طبعا يختلف لأنه يذكر طرفا أما أنت تذكر المتن كان. لا ودي مش فقط صيغ التحمل في تحفة الأشراف غير موجود. حدثنا وأخبارنا لا ويحسب السنة يختصر. نعم حتى يأتي عند المتابعة ثالثا أنت تذكر الإسناد كاملا كاملا من كل كتاب من كل كتاب وتضبط ما فيه من تصحيح وتحريف طبعا نعم من مخطوط ومن مطبوع طبعا. كم كتابا يعني هذا اعتنى بتخريج الكتب الستة أم الكتب التسعة؟ هو المسند الجامعي يحتوي على مسند أحمد، مسند الحميدي، موطأ مالك، مسند عبد بن حميد، سنن الدارمي، صحيح البخاري، الأدب المفرد، خلق أفعال العباد، رفع اليدين، جزء القراءة، صحيح مسلم، سنن أبي داود، سنن ابن ماجه، سنن الترمذي، الشمائل للترمذي، سنن النساء الصغرى والكبرى. يعني الكتب الستة ما أجري مجراه وزيادة عليها بعض المسانيد وال. نعم صحيح ابن خزيمة. صحيح ابن حبان. لا صحيح ابن حبان في الكتاب القادم إن شاء الله. يعني صحيح ابن حبان لم يدخل هنا. لا. نعم. طيب احتياجات الطلب العلم للكتاب يفيده. هو يفيده في الحكم على الحديث. الحكم أنت لم تذكر الحكم. هو بقى يحكم، هو يشتغل يعني طالب العلم. يعني يدرس هذه الطرق ثم يحكم. هو. فهو هيجد. أرحته من من من هذا الطواف. نعم. هو طالب العلم أولا للوصول إلى. أتى إليه حديثا مضبوطا. نعم. سندا ومتنا. ومجمعا. ومجمعا في مكان واحد. وقدام طرق الحديث. ابحث واحكم. طيب ما هي يعني المميزات التي وصلتكم من الآخرين ولم تشعروا أنتم بها؟ يعني أنت في يدك كنز، البعيد يرى. نعم. اتصل بك أو قابلك قال لك لقد استفدت من الكتاب شيئا أنت يعني كان غير متوقع. لا ده مستحيل. لا يصل. لا لا لا يصل. مش ممكن. نعم. طيب التعقيبات. لا التعقيبات موجودة. في بعض الإخوة ذكروا لي أنهم وقفوا على أخطاء وأرسلوها لي فعلا وعدلت في الكتاب القادم. يعني كانوا معهم حق. مثل يعني أخطاء في وهي الأخطاء وقعت ونحن ننقل من الكتب الأخرى. يعني نقلتها أنت على علتها على خطائها. صح. كم خطأ تقريبا؟ لا ما هو الأخطاء لا تحصر كثيرة. ما فيش لا مش كثيرة لا لا مش أقصد كثيرة. يعني لا أستطيع أن أقول وقفنا على يعني الأخ ده بعت لي 10 أخطاء مثلا اسمه صبر الشافعي وهو من الذين عملوا في كتاب مستد أحمد طبعة المكنس. طالب علم فاضل يعني وله تحقيقات وحاجات زي اسمه ايه؟ صبر الشافعي. صبر الشافعي من اي مصري؟ مصري. نعم نعم. كم مجلد الكتاب؟ 20 مجلد. 22 فارس. الدار التي اخذته دار الجيل للطباعة والنشر بيروت أو مع الشركة المتحدة. الشركة المتحدة للتوزيع في الكويت. كم سنة طبع في كم سنة عندهم الكتاب؟ أعتقد في سنتين. في سنة في عامين. إقبال الناس على النسخ؟ ما فيش نسخ. لا توجد نسخ. لا توجد نسخ في أي معرض. ما شاء الله. الحمد لله. لقد قلت لي أنك فرحت برؤيته في الروضة الشريفة. طبعا دي لما لبعض الإخوة اتصلوا بي وذكروا أن الكتاب طب هو الأول البشرة الأولى جاءت من هولندا. أول بشرة على الكتاب أن في لنا أخت متزوجة من أحد الإخوة الذين يحملون الجنسية الهولندية فكانت تقوم بدراسات في جامعة روتردام الإسلامية في هولندا وهذه الجامعة يشرف عليها الأزهر. فكانت تقوم بتحضير دراسات عليا. خلصت وبتعمل دراسات عليا. فكان الدكتور المشرف عليها تركي. في الحديث. لا. فقال لها سوف تتعبين كثيرا في هذا البحث اللي حددوه ولكن سأدلك على كتاب لو استخدمتيه شهرين سينتهي العمل اللي ممكن تاخديه في 5 سنين. الله أكبر. فزوجها كان معها صديق اسمه السيد سماحة. فقال للدكتور دلنا عليه الله يبارك فيك بكلمة بالهولندي طبعا. فدخلوا المكتبة فأشار إلى المسند الجامع. طيب كيف وصل إلى هولندا؟ الأخ أول ما رآه بكى لأنه عارف الناس كلها. فالدكتور بيقول له فيه إيه؟ قال له ده كتابنا. قال له كتابكم إيه يعني؟ قال دول الناس دول من بلدنا اللي عاملين الكتاب ده أصدقائنا اللي أنا بصلي معاهم. أو حتى بنته الكتاب بكل شويه بتشده وبتاعه مش عارف ايه، ومن كثرة استخدامه تلاقي المجلد الاول وراه 5 وراه 9. فبنته جابت كرسي وطلعت عليه وقعدت تطبق في الكتاب وترصه وطلعت منديل معاها كده تمسح به الكتاب. فدي كان أول بشرة هولندا، في هولندا. وطبعا الإنسان عايز كتابه يتعامل. تاني بشرة كان ليه صديق اختلف معي وهو مقيم في السعودية، فدخل مكتبة الحرم المكي فوجد الكتاب أمام الطلبة. الله. والطلب ينتظروا المجلد، يعني الواحد في مجلد التاني واقف مستنيه، هي نسخة واحدة. فرغم أنه كان زعلان مني اتصل بي قال عايز أقول لك كلمة واحدة بس، بارك الله فيك. قلت له في إيه؟ قال خلاص بقى. مع الاختلاف الطويل، مع الاختلاف الشديد. هل يذكر هذا الاسم؟ اسم اللي قال لي كده اسمه أحمد عسكر. ما قيمته في دراسة علم الحديث؟ لا هو لم يطلب علم الحديث. وما الخلاف الذي دار؟ لا مش كان خلاف، خلاف علمي، لا خلاف دنيوي، خلاف شخصي يعني. لا شخصي نعم. مش يعني هو يعني مش في العلم يعني. الله. ثم بعد ذلك انت رايته في الحرم؟ لا انا مش رايته. اللي بعد ذلك اتصل علي الدكتور سعد الشتري، ده استاذ في جامعه، رئيس قسم الحديث في جامعه الامام محمد بن سعود. نعم. هو الاول اتصل بالدكتور بشار، فالدكتور بشار قال له انا مش انا اللي عامل الكتاب. نعم اعترف يعني. هم كانوا عايزين ياخدونا نشتغل في السعوديه نعمل لهم كتاب زيه. فالدكتور قال له امال ايه؟ قال هديك تليفون محمود اللي هو المسؤول عن الكتاب وعارف خباياه وعارف كل حته فيه. فاتصل بيا الدكتور ده فبقول لي يا فضيلة الدكتور، قلت له انا مش دكتور، انا معايا دبلوم صنايع. قال ايه دبلوم صنايع يعني؟ قلت انا اقل شهاده في مصر، العالم الخايبه وتعب وادوم دبلوم الصنايع. قال امال ايه؟ امال ازاي تبقى مشرف اكنك مش واخد الازهر؟ قلت له ولا ازهر ولا عمري جريت على شيخ ولا عمري اجرى على شيخ. انا بقرا كام الصحف يعني الصحفي يعني مزموم عند اهل العلم. قال امال مسند الجامعه يتعمل ازاي؟ قلت مش احنا اللي عملناه. قال امال مين؟ قلت ربنا سبحانه وتعالى. فريب بحكي لي بيقول لي انا راجع من الكليه دخلت في واحد صديق دخلت مكتبه واحد صديقي فشفت الكتاب لاول مره. فانا بشد الكتاب لم اصدق، هو اللي بحكي لي والان لم اصدق. فخدت الكتاب قعدت نزلت النسخه حطيتها في شنطه العربيه اشتريتها من راجل وانا مروح بيقسم بالله قال رجعت تاني لقيت دوران رجعني رجعت قلت له هات لي كمان نسخه. خفت ان اللي عندي تضيع في يوم من الايام من حرص، شده الحرص من الحرص. فازاي اتعمل؟ فحكيت له قصة الناس. وهذه القصة الناس اللي مسحوا أحذية فبكى فقال لي هو ده السر بس وليس كم حديثا مسندا احتوى عليه مسند الجامع تقريبا؟ هو المجموع تقريبا يعدى 18,000 لكن الطرق تزيد عن 100,000. الله. لكن هو كتجميع حوالي 18,000. يعني ممكن حتى مرقما مرقوما. طبعا الـ الـ الـ الـ الكتاب مرقم بطريقتين، طريقة في تسلسل من اول حديث لاخر حديث اللي هي المتون. المتون. وفي تسلسل تاني داخل كل مسند اللي هو يعني مثلا مسند ابي هريرة عندما يبدأ بالحديث 20,000. انت تقول واحد بالنسبه لي. نقول 20,000 وشرطه واحد بالنسبه يعني بواحد بالنسبه لابي ترقيمين هريرة. ترقيمين عشان الوصول الى حصر الوصول الى حصر في عدد الاحاديث اللي قدامنا اهو 17,802. طيب الطرق كيف عددت الطرق قدام؟ الطرق بالكتب، عدد الاسانيد في الكتب. عدد الأسانيد داخل كل كتاب. كل كتاب. نعم. 100,000 فريق. تقريبا. تقريبا. لأن الطريق بيختلف من واحد عد إلى آخر. طيب. الأول.